يعني انكار، فقال ان تزوج امرأة يعني هذا من قيدها عبد القبيل، وليس هو الذي فعله لنفسه، وانما هو من قيد المرأة الذي تتغيب به وهو سائغ في حقها فعلق بالرجل. فكان يعني ليس فيه يعني او فيه بيان ان انه لم يكن حصل منه التزعفر او الوقوع في الشيء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما حصل ذلك علق به من امرأته، علق به من امرأته. وفي الحديث دليل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تفقد اصحابه ومعرفة احوالهم وسؤالهم عما يجد وعما يحصل لهم. وقوله عليه الصلاة والسلام اولم ولو بشات، هذا فيه دليل على مشروعية الوليمة، وهي الطعام الذي يصنع بمناسبة الزواج، وهو ولا يصلح فيه التكلف والمغالاة كما حصل في هذا الزمان من المغالاة في ذلك، ولأن هذا من الأمور التي تعرقل الزواج، لأن ذلك في الغالب على حساب الزوج.